ما خلص طور الحزن والله في عمري. طبعي متراب على دمعة بخدي تجري. ما خلص طور الحزن والله في عمري. طبعي متراب على دمعة بخدي تجري. ما أحد غير الأحد عن حالي يدري. الصبر ما الانتظاري باقي صبري. عندي قصة وكل فصل مكتوب واضح. والحنين بكل سطوري جاي ورايح. كاتب إحساسي على كل صفحة جارح. والله مشتاق النواظر يا أبو صالح. ما خلص طار الحزن في عمري. طبعي متراب على دمعة خدي تجري. وما أحد غير الأحد عن حالي يدري. الصبر ما الانتظاري باقي صبري. عندي قصة وكل فصل مكتوب واضح. والحنين بكل سطوري جاي ورايح. كاتب إحساسي على كل صفحة جارح. والله مشتاق النواظر يا أبو صالح. والله مشتاق النواظر يا أبو صالح. عندي قصة وكل فصل مكتوب واضح. والحنين بكل سطوري جاي كاتب إحساسي على كل صفحة جارح. والله مشتاق النواظر يا أبو صالح. والله مشتاق النواظر في الخلايا من حبيب وعاشق. وجيت أكلمك يا بعيد حاضر يا وحيد صابر منه يما انتظر نداءك واقرأ بدعائك كلمة كلمة انت انت شمسي سيدي بنفسي هم ظلمة عايف الخلايا من حبيب وعاشق وجيت أكلمة يا بعيد وحاضر يا وحيد وصابر منه يما انتظر نداءك واقرأ بدعائك كلمة كلمة انت انت شمسي سيدي بنفسي هم ظلمة منتظر عجل بيومك كثرة همومك ذبلة العين سيدي طالت الغيبة يا فرج طيبة قل لي في وين منتظر عجل بيومك كثرة همومك ذبلة العين سيدي طالت الغيبة يا فرج طيبة قل لي في وين عايف الخلايا من حبيب وعاشق وجيت كلمة يا بعيد وحاضر يا وحيد وصابر منه يما انتظر نداءك واقرأ بدعائك كلمة كلمة انت انت شمسي سيدي بنفسي هم ظلمة منتظر عجل بيومك كثرة همومك عجل بيومك كثرة همومك ذبلة العين سيدي طالت الغيبة يا فرج طيبة قل لي في وين منتظر عجل بيومك كثرة همومك ذبلة العين سيدي طالت الغيبة يا فرج طيبة قل لي في وين عزيز أن أرى الخلق وشخصك ما أناظر له أبي رضوان أنت يا مهدي سؤالي ودمعتي تسيل عزيز أن أرى الخلق وشخصك ما نظر له أبي رضوى أنت يا مهدي سؤالي ودمعتي تسيل هذي طوالك مستقر وغيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر ما احنا جليلة هالليلة دمعك أسألك وين اهتسيلة هل عند أبوك العسكري نعشة تشيلة هل ذي طوالك مستقر وغيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر ما احنا جليلة الليلة دمعك أسألك وين تسيلة هل عند أبوك العسكري نعشك تشيلة عزيز أن أرى الخلق وشخصك ما ناظر له أبي رضوى أنت يا مهدي سؤالي ودمعتي تسيل عزيز أن أرى الخلق وشخصك ما ناظر له أبي رضوى أنت يا مهدي سؤالي ودمعتي تسيل هل ذي طوالك مستقر غيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر ما احنا جليلة هالليلة دمعك أسألك وين اهتسيلة هل عند أبوك العسكري نعشة تشيلة العمر ندايب تدري بالمصايب وتدري بالنوايب وانت عنا غايب هي الأمل ننورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجلي بظهورك كل عمر ندايب تدري بالمصايب وتدري بالنوايب وانت عنا غايب هي الأمل ننورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجل بظهورك عمرنا لك يا عمرنا كل صبر ولا ملينا منك في دلك العمر ولا نتخلى عنه إلى يوم والنصر ولا عيونك كله صعب عنا نعتذر ويظل ذكرى لجنة عمرنا كله صبر ولا ملينا منه في دلك العمر ولا نتخلى عنه إلى يوم والنصر ولا عيون انت عنه صعب عنا نعتذر ويظل ذكرى لجنة كل عمرنا دايب تدري بالمصايب تدري بالنوايب وانت عنا حاضر يا الأمل ننورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجل بظهورك كل عمرنا ذايب تدري بالمصايب تدري بالنوايب وانت عنا غايب يا الأمل ننورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجل ظهورك هل ذي طوالك مستقر غيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر محنة جليلة هل في طوالك مستقر غيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر محنة جليلة هل ليلة دمعك أسأله وينك تسيله هل عند أبوك العسكري نعشه تشيله هل ذي طوالك مستقر غيبة طويلة جاوبني بس يا منتظر محنة جليلة هالليلة دمعك أسألك وينك تسيله هل عند أبوك العسكري نعشة تشيله كل عمرنا دايب تدري بالمصايب تدري بالنوايب وانت عنا غايب يا الامل نورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجل بظهورك عمرنا كله صبر ولا ملينا منه في جلاك للعمر ولا نتخلى عنه الى يوم والنصر والعيون انت عنه صعب عنا نعتذر وظل ذكرى لجنة عمرنا كله صبر ولا ملينا منه في جلاك للعمر ولا نتخلى عنه الى يوم والنصر والعيون انت عنه صعب عنا نعتذر وظل ذكرى لجنة كل عمرنا دايب تدري بالمصايب كل عمرنا دايب تدري بالمصايب تدري بالنوايب وانت عنا غايب يا الأملنا نورك نعتني ونزورك ننتظر حضورك عجل بظهورك عمرنا كله صبر ولا ملينا منه في جلاك العمر ولا نتخلى عنه الى يوم والنصر والعيون انت عنه صعب عنا نعتذر وظل ذكرى لجنة صعب عنا نعتذر وظل ذكرى لجنة كل جمعة عندك كل جمعة عند بغيابك وانتحب شمعة ذوب انتظر لك والتهب صاحب زماني شوقي رماني وناري يا مهدي في صدري تشب كل جمعة عند بغيابك وانتحب شمعة ذوب انتظر لك والتهب صاحب زماني شوقي رماني ناري يا مهدي في صدري شف كل جمعة أدي أجل منتظر لكن أرد والقلب ذا بنكسر ما مل ينطرك عمره يذكرك وعن انتظارك ما لحظة اعتذر كل جمعة عند بغيابك وانتحب شمعة أذوب انتظر لك والتهب صاحب زماني شوقي رماني وناري يا مهدي في صدري تشب أنا اللي معلق مالي على الندب هو بس قلبه النذر نبضه إلى ساعة ظهورك يا شمس يومه كل همومه بسما أرضه أنا اللي معلق مالي على الندب هو بس قلبه نذر قلبه إلى ساعة ظهورك يا شمس يومك كل همومك بسما أرضى أنا اللي معلق مالي على الندبة هو بس قلبة النذر نبضة إلى ساعة ظهورك يا شمس يومك كل همومك بسما أرضى يا بصر احنا رتقب بدرك والله يا الغالي نادي باسمك سيدي ما ينقطع ذكرك متى بيدك يا مهدي ترفرف الراية لا ولا البالي كلنا نحضر بين دينك واحنا وفايا كلنا نحضر بين دينك واحنا وفايا لثارك يا ابو صالح نرتق بدرك والله يا غالي نادي باسمك سيدي وما ينقطع ذكرك لثارك يا ابو صالح نرتق بدرك والله يا غالي نادي باسمك سيدي وما ينقطع ذكرك متى بيدك يا مهدي ترفرف الراية لا ولا نبالي كلنا نحضر بين دينك واحنا وفايا كلنا نحضر بين دينك واحنا وف بعد كلنا نحضر بين دينك واحنا وفايا انا اللي معلق مالي على النود بعد وبس قلبه النذر نبضه هلا ساعة الظهور يا شمس يومه كل همومه بسماء أرضه أنا اللي معلقة مالي على النادقة هو بس قلبه النذر قلبه إلى ساعة ظهورك يا شمس يومه كل همومه بسماء أرضه لثارك يا أبو صالح نرتق بدرك والله يا الغالي نادي باسمك سيدي فينقطع ذكرك همتا بيدك يا مهجرة فرف الراية لا ولا نبالي كلنا نحضر بين دينك واحنا وفايا كلنا نحضر بين دينك واحنا بعد بعد لثارك آية ايه لثارك يا ابو صالح نرتق بدرك والله يا الغالي نادي باسمك سيدي ما ينقطع ذكرك همتا بيدك يا مهدي ترفرف الراية لا ولا نبالي كلنا نحضر بين دينا كلنا وفايا أنا اللي معلقة مالي على الندبة هو بس قلبة إيه نذر نبضة إلى ساعة ظهورك يا شمس يوم كل همومة بسماء أرضها